وقد حكي أن سوفسطائيا، فهمنا شو معنى سوفسطائي؟ أن سوفسطائيا أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة، إجا راكب على بغلة وإجا لعنده ليناظره. اشتغلت المناظرة بيناتهم، أعداد ينكر نفسه، ينكر الحقائق اللي أمامه. شو بدي أعمل فيه أبو حنيفة؟ هذا صعب، ما بيكمش من أذني. فأمر الإمام بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة. قال له خد صرفها ذاتية، هون سرقة مؤقتة ومنحقها سرقة على طول. فلما خرج السوفسطائي لم يجدها فطلبها، فقال له الإمام: أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلا تطلبها. فرجع عن معتقده وردت إليه بغلته. يعني نفهم من هون مسألة أشار إليها القرآن. القرآن كامل يا جماعة، بس الله يفهمنا عليه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لك مشان بغلي رجع عن معتقده، أما بالآخرة في جنة ونار، في عذاب، في كذا، لا لا لا، مسائل. وهلا تيجي طلعي على أبنائنا، علينا كليتنا، بتلاقينا أنت قتلنا وتضاربنا وانفعلنا وانكذا من أجل الدنيا، من أجل الحروب كلها من أجل الدنيا. ما كانت حروب خالصة لوجه الله إلا في زمن الصحابة والرسول والفتح الإسلامي. ويروى لمن دخل التتار على بلاد الشام، هي حدثنا بها الحكاية شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، اجى هذا تيمور لنك جمع علماء الشام كلهم، بده يعدمهم، بده يقتلهم، بس بحجة. قال لهم ايه، قاتلتمونا وقاتلناكم، فقتلاكم في الجنة وقتلانا في النار، ام قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ صفنوا هيك، عرفوا المقلة. شلون ما جاوبوا بدهم يقتلوا، ان قالوا له قتلاك في النار، قتلاني في النار وشي كما هي اقتلوهم، وان قالوا لا قتلاك في الجنة قتلانا في النار، اعترفتوا على انفسكم اقتلوهم. ما في كلام. الله يرزقنا الحكمة والسداد. بيقلنا شيخنا في رجل من علماء حلب يقال له ابن الشحنة، قال له نعم أيها الأمير، استولى، لأنه بعد ما استولى قال له نعم أيها الأمير، نعم أيها الأمير، سئل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قعدوا يصفنوا، يلي حافظ الكتب الستة، يلي حافظ مكتب أحمد، يلي إيه، ما اجى السؤال لرسول الله شلون هيك؟ قال له كيف؟ قال له قال عليه الصلاة والسلام، أو إيه، قيل لرسول الله: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل حمية وعصبية وقبلية، أي ذلك في الجنة؟ قال لهم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة. فيا أيها الأمير، قتلانا وقتلاك على حد سواء، من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في الجنة، ومن قاتل لغير ذلك فهو في النار. أيوة. قوله وجود شيء عينه، قال له خوبست، قال له خوبست يعني كلمة بالفارسية بالتتارية بالكذا، انه احسنت، كلمة جيدة. لا، ما قتلوا. وجود شيء عينه، اي ان وجود شيء من الموجودات عين حقيقته. ايوه، كما قاله الاشعري ومن تبعه. هونيك باول بحثنا باول الكتاب اذا بتتذكروا، عند الوجود فواجب له الوجود، بإلا قال الأشعري: الوجود هو عين الموجود. إيوه. وقال الإمام الرازي: وجود الشيء ليس عين حقيقته، وفسره بأنه الحال الثابتة للذات ما دامت الذات، وهذه الحال غير معللة بعلة. هذا تعريف الوجود عند الرازي. شو الوجود؟ صفة نفسية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. رح شو بنقول؟ زيد موجود. شو استدللنا من هالكلمة؟ شو فهمنا من هالكلمة؟ إذا قلنا زيد عالم، نفهم زيد متصل بصفة العلم، هي معنى زائد عليها. إذا قلنا زيد موجود، أي زيد كائن هنا، ما في أكثر من ذلك، إلا أنه حال. ليش؟ قال لأنه بصح تعبري بالوجود عن الذات، بتقولي زيد موجود، فلو كان الوجود عين الموجود لقلنا زيد زيد، ما حصل فائدة. إذن هذا رأي مين؟ الرازي، رأي الرازي إنه حال لما كان حال، وفسر الحال هو الواسطة بين الموجود والمعدوم، والمعتمد إنه لا حال والحال محال، المعتمد إنه أمر اعتباري. أيوه. ثم إن بعضهم أبقى عبارة الأشعري على ظاهرها. شو إنه الوجود هو عين الموجود. طيب عدوا لنا بقى صفات الله عز وجل تفصيلا، ما قالوا 20، لا رجعوا 19، لأنه الوجود عم تعدوها صفة، هي عين الموجود. منقول الله صفة، إذا الوجود عين الموجود، ما بقى صح نسميها صفة. لذلك قال وجعل في عد الوجود صفة تسامحا. قال من بتسمي الوجود صفة، قال هذا تسامح على رأي مين؟ الأشعري الإمام. وأولها المحققون كالسعد، سعد الدين التفتازاني، أيوة، بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائدا في الخارج يرى كالقدرة والإرادة، أي معنى زائد على الذات. هلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أول ما نبذ الولد للوجود من بطن أمه، عنده علم، عنده قدرة، عنده إرادة، كبر طرأ عليه قدرة وإرادة وعلم، إذن هذا الشيء معنى زائد على الذات. أما اللي من برز من بطن أمه وأول ما وجد عم يقول واق واق واق، إيه موجود موجود، فإذا مو هو معنى زائد على الذات. شو فلا ينافي أنه أمر اعتباري. شو وهو ثبوت الشيء. شو هذا الأمر الاعتباري؟ الأمر الاعتباري قسمان، أمر اعتباري انتزاعي وأمر اعتباري اختراعي. الأمر الاعتباري الاختراعي، هلأ أنا فرضت وراي جبل من ياقوت، فرضت أمامي بحر من زئبق، انتزعته انتزاع، شو اخترعته وانتزعته، اخترعته اختراع، فرضته فرضا وإلا لا وجود له. أمر اعتباري اختراعي. الأمر الاعتباري الانتزاعي، طلعوا انظروا إلي، هلا أنا شلون الهيئة تبعي، هالشكل هذا اللي شايفيني فيه قاعد، فزيت هالشكل تغير لما ما تغير، ها قال هالهيئة المنتزعة من وجود هذا الشيء، هذا أمر اعتباري انتزاعي، انتزع من الهيئة القائمة في الشيء. أيوة. قال اللهم صل على، فلا ينافي أنه أمر اعتباري وهو ثبوت الشيء، وهذا هو التحقيق. وإن كان ظاهر عبارة المصنف يفيد أن الوجود عين الموجود حقيقة كما هو ظاهر عبارة الأشعري، وقد تقدم توضيح ذلك وين؟ عند قوله فواجب له الوجود، بأول هذا الكتاب. والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. الجوهر الفرد، شو جوهر الفرد؟ الجزء الذي لا يتجزأ. لو جبنا شقفة جبنة نقسمها نصل للذرة، الذرة ما بقى تنقسم، وإذا انقسمت تتفتح تعمل انفجارات. هذا الجزء الذي لا يتجزأ. هذا كلام المسلمين، الفلاسفة والمعتزلة بيقولوا ما في جزء لا يتجزأ، ما من جزء إلا وقابل للتجزيء. غاية ما هنالك نحن نعجز عن التجزيء لعدم إدراكنا، لأنه صار صغير كثير ما بقى نحسن ندركه. هذا نحن بنقول لا، في جزء لا يتجزأ. والجوهر الفرد حادث، هو بسكون المثلثة، حادث عندنا لضرورة الوزن. أي والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، بحيث لا يقبل القسمة أصلا، لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع. فرضي فرض انه انقسام بيكون فرض مو مطابق للواقع. ايوه. والا فقد يفرض العقل المحال، انه انا فرضي انه اجتمعت الحركه والسكون بهذا الجسم، اي فرضت لكن ما صدقت بهذا الفرض. قد يفرض العقل المحال. ومعنى كوني حادثا أنه مسبوق بالعذاب. هي رجعت لإيش؟ لبحثنا. وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. معناتها إذا كان الجوهر الفرد حادث، كان عدما فحدث بقدرة الله عز وجل، معناتها كل ما سوى الله مخلوق من العذاب. أيوة. مسبوقا، ومعنى كوني حادثا أنه مسبوق بالعدم، لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم. وجميع الأجسام متركبة منه، من إيش؟ من الجوهر الفرد، فهي حادثة. والعالم بجميع أجزائه حادث، وهذا مذهب المسلمين. وقالت الفلاسفة جميع الأجسام متركبة من الهيولة، أي المادة كالطين بالنسبة للإبريق، ومن الصورة وهي كيفية تركيب قطعة الطين بشكل كالإبريق. فهذا الإبريق مركب من شيئين، مادة كمش الطين، وشكل شكلوا هذا الفواخيري صار هالصورة هي. وجميع الكائنات عندهم مادة وصورة وبس، وما في جوهر فرد. ايوه. وهي عندهم جوهر، شو هي؟ الصورة. الصورة وهي عندهم جوهر حال في غيره، كالإبريقية الحالة في الطين. واضح هذا الكلام؟ وأما عندنا فهي عرق لا جوهر، كمشة الطين فالأجدار، شكليها طنجرة صارت طنجرة، فخارة صارت فخارة، إبريق صارت إبريق، مكمورة صارت مكمورة، كسريها وطحنيها رجعت الطحين. فإذا عرق. أيوة. الشكل اللي هلأ أنا شون فرجيكم شكلي وأنا قاعد، أنا فزيت، أنا بنام، أي كذا أعراضها يا عم تغير علي. هذا مذهب أهل المسلمين وهو الصواب. وأما عندنا فهي عرض لا جوهر. وقوله عندنا لا ينكر، أي عندنا معاشر المسلمين لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود، لأن الله تعالى قادر. رح يجيب لك الأدلة على أن الجوهر الفرد بيصل لدرجة أنه ما بقى ينقسم. الدليل لأن الله تعالى قادر على تفريق الأجسام بحيث لا يبقى جزء على جزء. أنه هلأ لو أنا جبت هالورقة هاي بقسمها بقسمها بقسمها بقسمها حتى اصل لدرجه مو قد السم اسمه، كمان السم اسمه بتنقسم قد ذره القمحه، ذره الطحينه، الطحينه هذا كمان مو التمشي البرانيه القشره بتنقسم لساعتها على الذره الصغيره اللي ما بقى تنشاف معي الا بالميكروسكوب. ما بقى احسن قسمها، مو هيك؟ انا ما بقى احسن، رب العالمين قادر على تفريق أجزائها بحيث لا يبقى جزء متصل بجزء آخر أم غير قادر؟ إيه؟ إذا كان قادر وصلنا للجزء الثاني، وإذا كان قلته استغفر الله غير قادر، معناته غير قادر يعني لا تتعلق القدرة به، صار عدم التجزيء ذاتي، وهذا المراد، هذا الجزء الفرد الذي لا يتجزأ. وغرضه بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرد، ويترتب على الخلاف في ثبوته وعدمه القول بحدوث العالم وقدمه، انه ما قريته بالكيمياء انا عم بتعرض له لهالنظرية، لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق من جديد. ايه مظبوط، بقدرتنا وطاقتنا، اما بقدرة الخالق جل وعلا كل شيء كان عدما واوجده الله من لا شيء من قوله كن فيكون. ايوه، واذا علمت ذلك علمت ان هذه المسألة ينبغي معرفتها والاعتناء بها فتفطن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الذنوب عندنا قسمان، أي ثم الذنوب عند جمهور أهل السنة قسمان، صغائر وكبائر، كما سيذكره خلافا للمرجئة. هوني دائما أهل السنة الحمد لله هن الوسط، لا إفراط ولا تفريط. هلأ هوني المرجئة ما قاموا للذنوب قيمة، قال قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص أنت بالجنة، إيش ما عملت ما في ذنوب، لكن ما بصير. طيب أجو القدرية والمعتزلة كمان قالوا، قالوا الذنوب تخرجك عن الإيمان، والقدرية المعتزلة قالوا تخرجك عن الإيمان ولا تدخلك في الكفر، منزلة بين المنزلتين. أما الخوارج قالوا كفر. أهل السنة والجماعة لا يا عمي، الإيمان شيء والطاعة كمال، فمن نقص في الطاعة هو مؤمن مو كافر، لكن مذنب يستحق العقوبة إلا إن تاب أو نالته شفاعة أو عفو من الله ثم مآله إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك قال صغائر وكبائر كما سيذكرون خلافا للمرجئة، حيث ذهبوا إلى أنها كلها صغائر ولا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام، ولذلك قال شاعرهم مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاش المهيمن أن يري تنكيدا، لو رام أن يصليك نار جهنمين ما كان ألهم قلبك التوحيدا. هذا تفريط، ما بقى العالم يلتزموا الطاعة ويخشوا المعصية، والله عم يقول اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، سماهم كبائر والرسول قال اجتنبوا السبع الموبقات. هذا الإفراط، شوفوا التفريط أو يعني التشديد رح يجي بقوله وخلافا للخوارج، حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر وأن كل كبيرة كفر. كفر، وخلافا لمن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظرا لعظمة من عصى بها، ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منها كسجود لصنم ورمي مصحفين في قاذورة ونحو ذلك. هذا طبعا كفر، سجود للصنم، رمي مصحف في قاذورة، هذا كفر ما في شك، لأنه بدل على الاستهانة بالدين. وقوله صغيرة كبيرة بدل من قوله قسمان للتفصيل، وفيه حذف العاطف، والأصل صغيرة وكبيرة، وليست الكبيرة منحصرة في عدد، وهي كما قال ابن الصلاح: كل ذنب كبر كبرا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة، ما حددها بعدد. ولها أمارات، علامات، منها إيجاب الحد، مثلا القذف عليه حد 80 جلدة، إذن هذا كبيرة، هذا ما يستهينه الناس، غضب شخص من آخر طعن به وبنسبه وبأمه، لك شو عم تعمل أنت، واقع بكبائر. ومنها الإعادة عليها بالعقاب، ويل لهم من كذا، فإذا هذا كبيرة. ومنها وصف فاعلها بالفسق، ومنها اللعن كلعن الله السارق، وأكبرها الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وما سوى هذين منها كالزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك، فمختلف أمره باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليه، فيقال لكل واحدة منه هي من أكبر الكبائر. فمختلف أمره باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليه، فيقال لكل واحدة منه هي من أكبر الكبائر، إيه بحسب القرائن، وإن جاء في موضع آخر في موضع أنها أكبر الكبائر، كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر كما قاله النووي. شايف كيف هون؟ مشان يجمع بين النصوص حتى ما يصير تعارض تناقض في النصوص، من أكبر الكبائر، هذا التأويل للفقهاء. ومن أكبر الكبائر أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الشيخ أبو محمد الجويني، أظن هذا شيخ الغزالي، إن من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرجه عن الملة، وتبعه على ذلك طائفة، وهو ضعيف، هذا القول ضعيف. وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها، يلي حكيناه شو، إنه إذا كان عليه وعد أو عليه حد أو وصف باللعن أو الفسق، خرج عن هذا فهو صغيرة، وقد تعطى حكم الكبيرة لأنها تنقلب كبيرة، كما قاله ابن حجر في شرح الأربعين النووية، وإن وقع في عبارة بعضهم أنها تنقلب كبيرة بالإصرار عليها، وهو معاودة الذنب مع نية العود إليه عند الفعل، طالما هو مصر قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فإن عاوده من غير نية العود لم يكن إصرارا على الأصح، يعني وقع بخطيئة ونوى أنه يتوب منها وتاب بالفعل، لكن ردت زلت قدمه ووقع، قال شوي من إيش، من هذه الصغائر، قال لم يكن إصرارا على الصحيح طالما في نفسه أن لا يعود. وقال بعضهم هو يعني الإصرار، تكرير الذنب سواء عزم على العود أو لا، وبالتهاون بها وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بها، وبالفرح والافتخار بها وصدورها من عالم يقتدى به فيها، كمان بهذه القرائن ترتقى إلى إلى أن تصير كبيرة. قوله فالثاني منه المتاب واجب في الحال الثاني من الكبيرة، أي إذا علمت أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر، فاعلم أن الثاني وهو الكبائر منه المتاب أي التوبة واجب عينا في حال التلبس بالمعصية فورا، فتأخيرها ذنب آخر لكنه ذنب واحد ولو تراخى. نعم يتفاوت في الكيف باعتبار طول الزمان وقصره، خلافا للمعتزلة القائلين بتعدده بتعدد الزمان، حتى لو أخرها لحظة بعد لحظة الذنب فأربعة ذنوب: الذنب الأول وتأخير توبته في اللحظة الأولى، وتأخير التوبة من هذين في الثانية، صاروا اثنين تأخيرهم اثنين ثانيات، وإن أخر لحظة أخرى فثمانية، وهكذا عند مين؟ عند المعتزلة. لا، نحن عندنا الذنب خطيئة وعدم التوبة والتأخير خطيئة واحدة وبس. وإنما اقتصر المصنف على الثاني، ما ذكر الصغيرة إنه شو حكمها، لأنه الأهم، وإلا فالأول وهو الصغائر كذلك ينبغي أن يتوب منها. وعبارة النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. انتهت سوي انتهت نعم ايه انتهت عبارة النووي. والمراد بالمتاب التوبة، فهو مصدر ميمي بمعنى التوبة، وهي لغة مطلق الرجوع، تاب بمعنى رجع مثل آب، وشرعا ما استجمع ثلاثة أركان حتى يتصف الإنسان بهالشروط الثلاثة أو الأركان الثلاثة فتصح توبته. أولا الإقلاع عن الذنب، فلا تصح توبة المكاس مثلا إلا إذا أقلع عن المكس، غير الشغلة اللي هو فيها. الثاني الندم، والندم على فعلها لوجه الله تعالى، الندم لوجه الله، ندم لأنه فضح أمره واختزل بين الناس، شو عملت في حالي أنا ندمان، قال إيه هذا الندم مو لوجه الله، بدك تتم في حالة كونك مستور ما حد اطلع عليك بينك وبين ربك ندمان، أيوة لوجه الله تعالى. فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى، كأن ندم لأجل مصيبة حصلت له، هذا التهديد. والثالث والعزم على ألا يعود إلى مثلها أبدا، هدول هنين الإقلاع في الحال، شو الندم عن الماضي والإقلاع في الحال وأن لا يعود إليها، العزم على أن لا يعود. فلا تصح توبة من لم يعزم على عدم العود، تبت إلى الله لكن إذا تيسر لي مثل ذلك أنا بعود، إيه هذه مو توبة. وهذا إذا لم تتعلق المعصية بالآدمي بحق آدمي، فإن تعلقت به فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها، إيه أنا غاصب له ماله وتبت عن الغصب وما برجع له إياه، إيه لا مالك تايب، إيوه، أو تحصيل البراءة منه. تفصيلا عندنا معاشر الشافعية، شو تحصيل البراءة منه؟ تفصيلا عند الشافعية بدي أقول له في اليوم الفلاني أنا أخذت منك كذا وكذا وكذا، وتكلمت عليك بكذا وكذا، ولك عندي من الحقوق كذا وكذا، سامحني بها. عند ذلك صح. أما لا، السماح عن المجهول عند الشافعية ما بصح، بدك تعلم شو هو ساعتها بسامحك. وأما عند المالكية والأحناف مثلهم، فيكفي تحصيل البراءة إجمالا، أنه سامحني هو ومن غير ما أعرف شو لي حق عندك، سامحتك بيمشي الحال. وفيه فسحة في هذا المذهب المالكي والحنفي، فسحة. فإن لم يقدر على ذلك، شو هذا على ذلك؟ يعني رد المظالم، بأن كان مستغرق الذمم. ابني بده يعطي الناس كلها، هذا طول عمره عايش مشليح، وكل أكله وشربه وماله وديون منين؟ فالمطلوب منه الإخلاص وكثرة التضرع إلى الله لعله يرضي عنه خصماءه يوم القيامة. ومن شروطها أيضا صدورها قبل الغرغرة. طبعا هلا بعد ما شفت الملائكة وشفت حالك راح تروح على الآخرة، إني تائب يا رب، لا مو مقبولة. ايوه، وهي حالة النزع، وقبل طلوع الشمس من مغربها. ففي حال الغرغرة لا تقبل توبة ولا غير. لا فرق في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة عند الأشاعرة بين الكافر والمؤمن. الكافر أسلم مو مقبول إسلامه، والمؤمن المذنب تاب مو مقبول توبته. شو بين الكافر والمؤمن العاصي؟ وأما عند الماتريدية فلا تصح من الكافر التوبة، يعني الآن أسلم هذا مو إسلام وإيمان تصديق بالغيب، هذا رأيت بعينك. شو فلا تصح من الكافر في حال الغرغرة، وتصح من المؤمن حينئذ، إنه اعتبر حاله انه هو مؤمن من الاول، الا انه هالذنوب تاب منها في حال الغرغرة، لانه يرجو رحمة الله. هذا رأي الماتريدية الاحناف يعني، وبعضهم يعكس مذهب الماتريدية. وعلى كل حال هو بعيد ولا خلاف، شايفه هو بعيد، يعني مذهب الاشاعرة مرجعين عدم القبول، هيك معناته هو بعيد يعني برأي الاشاعرة. يعكس إيه هذا العكس ما أعلمه. ولا خلاف في وجوب التوبة عينا. ما فهمت عليك. بعكس أو يعكس، مو خلاف يا حبيبي، مو خلاف هذا، ويخليكم بجاه النبي. وإنما الخلاف في دليل الوجوب، إيوة، لا خلاف في وجوب التوبة عينا، يعني أنت بدك تتوب وأنا بدي أتوب وهذا بدي أتوب، ومن جميع الذنوب إجمالا، لا كل ذنب بذنبه. وإنما الخلاف في دليل الوجوب، فعندنا الأشاعرة دليله سمعي، كقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وعند المعتزلة دليله عقلي، أصبح عندنا أهل السنة. وعند المعتزلة دليله عقلي، لأن العقل يدرك حسنها، وما أدرك العقل حسنه فهو واجب، بناء على مذهبهم الفاسد من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين، ولا انتقاض إن يعود للحال. شو أخي، إنه إذا عاد إلى الذنب الذي تاب منه لا تنتقد التوبة الماضية، بس بيترتب عليه ذنب جديد يلي هلأ أذنبه. عند المعتزلة انتقضت التوبة، متى تاب من الذنب توبة نصوحة، بيقول له قبلت توبته، رد عاد له بيقول له إذن أنت ما نهتهي. هذا رأي إيش المعتزلة. قوله ولا انتقاض إن يعد الحالي، أي ولا انتقاض لتوبة التائب الشرعية إن يعد الحال، التي كان عليها من التلبس بالذنب، فلا يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له، بعوده للمعصية ذاتها. الذنب الماضي انمحى بالتوبة، هلأ انكتب ذنب جديد، خلافا للمعتزلة في قولهم بانتقاض التوبة بعوده للذنب، فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له، لأن من شروط التوبة عندهم ألا يعود الذنب ألا يعاود الذنب بعد التوبة. طيب، وعند الصوفية معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا بلا توبة. يا الله يرضى عنهم، هذول الصوفية لهم مقام إن شاء الله ربي بيكرمنا بهم. وقوله لكن يجدد توبة لما اقترف بسكون الدال، لأنه رجز، هو لازم يقول لما اقترف، فعل ماضي مبني على الفتح، سكن الدال لأنه هذا رجز، إذا فتحها بينكسر البيت. ما فهمت عليك شو عم تحكي. أصلها يردد وقد سكن الدال عن والله ما فهمت شو عم تحكي، ماني فهمان شو عم تحكي، وضح لي سؤال. يردد، هو قال يردد توبة، يجدد أصلا. لكن يجدد توبة لما اقترف بسكون الدال، لكن يجدد، أنا قلت اقترف لما اقترف، إيه لا، الله يجزيك الخير، صحيح مظبوط، هون الحق معك، أنا غلطان، لما اقترف هون الوقف على القافية، لكن يجدد توبة لما اقترف، يجدد لازم تكون فعل مضارع مرفوع، إيه سكن الدال لضرورة الوزن، لأنه رجز، رجز، أي لكن يجب عليه تجديد التوبة للذنب الذي ارتكبه ثانيا، فلا يضر إلا الإصرار على المعاصي، بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منها. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين، فكلمة توابين تكرار للتوبة، وهذا ما بيصير إلا إذا كان معه تكرار ذنوب. وهم الذين كلما أذنبوا تابوا، وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقوله وفي القبول رأيهم قد اختلف، أي وفي قبول التوبة رأي العلماء قد اختلف، فقال إمامنا أبو الحسن الأشعري لأنها تقبل قطعا بدليل قطعي، يعني لما بيتوب الإنسان قبلت توبته عند الأشاعرة بدليل قطعي، وهو إن الله يقبل التوبة عن عباده، كما يدل له قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والدعاء بقبولها لعدم الوثوق بشروطها، انه لما بتدعي كمان اللهم اني تبت اليك فاقبل توبتي واقبل حوبتي، لو كان متحقق ما في حاجه تدعو، قال لك لا، قد يكون انت مقصر في شروط التوبه، لذلك عم تطلب من الله انه يقبل توبتك. هذا راي الاشاعره. وقال امام الحرمين والقاضي يمكن الباقلاني بأنها تقبل ظنا بدليل ظني، لكنه قريب من القطع، إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أنه يقبلها إن شاء، وهذا الخلاف في غير توبة الكافر. وأما هي توبة الكافر فمقبولة قطعا بدليل قطعي اتفاقا. ليش؟ لأنه مقبول إيمانه، حسين بعد ما أسلم وتاب من الكفر قال له لا ما لك مسلم، ما بصير. أيوة، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهل توبة الكافر نفس إسلامه أو لا بد مع ذلك من الندم على كفره؟ فأوجبه إمام الحرمين، لا بد من الندم على الكفر، وقال غيره يكفيه إيمانه لأن كفره محي بإيمانه، الإيمان أو الإسلام يجب ما قبله. أيوة هون بقى، وحفظ دين ثم نفس ما النسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. هذه اسمها الكليات الخمس أو الست. شو اسمها كليات؟ يعني قاعدة كلية بيدخل تحت منها جزئيات كثيرة من الشريعة الإسلامية، وهي كل الشريعة، كليات الشريعة كلها. هلا طلعوا للدين كله بتلاقوه بهالأية. هديك أمور لدين حفظ أربع هديك. هذا شروع في المسألة المعروفة عند القوم بالكليات الخمس أو الست، وهو الموافق للمتن. كلمة الست موافق للمتن. حفظ دين واحد، ثم نفس اثنين، ما ثلاثة، نسب أربعة، ومثله عقل خمسة، وعرض هي ستة. ايوه، وهو الموافق للمتن، حيث جعل العرض مستقلا عن النسب. فمن جعل العرض راجعا للنسب عبر عنها بالكليات الخمس، ومن جعله مستقلا عن النسب عبر عنها بالكليات الست. وإنما سميت بالكليات لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة، ولأنها وجبت في كل ملة فلم تبح في ملة من الملل. فإن قيل يرد عليه أن شرب الخمر كان جائزا في صدر الإسلام بوحي وتكرر النسخ له، أجيب بأن المراد أن المجموع لم يباح في ملة من الملل، المجموع هي. أما إذا شذ عنه شغلة بنقول فيها استثناء، أو أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا، استقرار الأمر صار الخمسة أو الستة هي من الكليات. وآكد هذه الأمور الدين، هي إجت العقيدة كلها بحفظ الدين، لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه. ثم النفس، لأن قتل النفس يلي الكفر كما تقدم. ثم النسب، ثم العقل، وبعضهم قدم العقل على النسب، والأول أولى، لأن الزنا أشد تحريما من شرب الخمر. الزنا تضويع للنسب، شرب الخمر تضويع للعقل. ثم المال، وفي مرتبته العرض، إن لم يؤدي الطعن فيه إلى قطع النسب، إلى قطع نسب. فإن أدى إلى ذلك كأن قذف زوجته بالزنا ونفى ولدها عنه وكان هو كاذب، فهو في مرتبة النسب. طيب، ومنهم من يقدم العرض على المال، قال السنوسي: والذي يظهر لو قيل به عكسه، لأن العقوبة المترتبة على أخذ الأموال كما في السرقة وقطع الطريق أعظم من العقوبة المترتبة على الخوض في الأعراض كما في القذف. وقوله دين وحفظ دين، أي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، والمراد بحفظه صيانته عن الكفر وانتهاك حرمته وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات. فانتهاك حرمة المحرمات أن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها، وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها. ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم كالمرتدين. وقوله ثم نفس، أي عاقلة، نفس عاقلة ولو بحسب الشأن، فيدخل الصغير والمجنون وتخرج البهيمة، فيتصرف الشخص فيها بالوجه الشرعي كالذبح وغيره إن كانت له ملك له، كمان بقصد شرعي ليتغذى بها ليأكل، مو للقتل والأي ما بيجوز. ايوه هي حتى تخرج البهيمه ان كانت له، فان كانت لغيره فهي داخله في المال. ولحفظ النفس شرع القصاص في النفس والطرف، لانه ربما ادى الى النفس. وقوله مال يقرا بسكون اللام، مال نسب وحذف الالف اي ومال، فهو على حذف حرف العطف، والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وان قل. ولحفظه شرع حد السرقه وحد قطع الطريق. وقوله نسب اي ونسب، فهو على حذف حرف العطف، والمراد الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده. ولحفظه شرع حد الزنا. وقوله ومثلها عقل اي ومثل المذكورات عقل في وجوب الحفظ. ولحفظه شرع حد شرب الخمر والدية على من اذهبه بجناية، اذا اذهب انسان عقل اخر بجناية عليه بده يدفع ديته، ماشي بالطريق او فات عليه هو قاعد كان هجم عليه عيط فيه رعبه راح عقله بده يدفع ديته. هي بيمزحوا الناس مع بعضهم فيها، ما عندهم اياها، ما لها قيمه. وقوله عرض اي ومثلها عرض في وجوب الحفظ، وهو بكسر العين موضع المدح والذم من الانسان. عرض يعني صفته الاجماليه، بانه طعن في عرضه يعني هتك قدره بين الناس. وحفظ عرضه مدحه بين الناس موضع المدح والذم من الانسان. وهو وصف اعتباري تقويه الافعال الحميده، فعلت الافعال الحميده صار مكان مدحك عاليا، وتزري به الافعال القبيحه، حطت قيمته صار فاسق ما بقى له قيمه. ولحفظه شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره، يعني ما يقول انه هذا مو عفيف ثبت عليه الزنا بقذفه امتى ما بدي، علي التعزير. اما اذا كان عفيف وحد حد القذف 80 جلدة. فيحد في قذفي، فيحد من قذف عفيفا ويعزر من قذف غير عفيف. وقوله قد وجب اي حفظ الجميع، وقد عرفت الآكد منها، وانما لم يرتبها الناظم على ترتيبها في الآكد لضيق النظم. ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. قوله ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. من مبتدا، ولمعلوم معمول مقدم لجحد. واللام زائدة لتقوية العامل، فإنه ضعف بالتأخير. وضرورة منصوب بنزع الخافض أي بالضرورة أو على التمييز أي من جهة الضرورة. وجحد صلة من، ومن ديننا متعلق بمعلوم، وجملة يقتل خبر، وكفرا منصوب على أنه مفعول لأجله. وليس حد معلوم مما قبله، يعني وليس قتله حدا، لكنه أتى به توضيحا. والمعنى من جحد أمرا معلوما من أدلة ديننا يشبه الضرورة، مو شرط يكون متواتر، يكون معلوم بالضرورة أي يعلمه العامة والخاصة. بحيث يتفسر، بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا وشرب الخمر ونحوها، يقتل لأجل كفره، لأن جحده لذلك مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قتله حدا وكفارة لذنبه كما في سائر الحدود، فإنها كفارات للذنوب، والمعتمد يشترط معها التوبة. لو أقيم الحد على مذنب ذنبا كبيرة يستوجب الحد، وكان في نفسه إنه هو مو تائب، والمرة الثانية بده يستتر أكثر حتى ما يفتضح، فهذا الكفارة ما الحد اللي أكله ما كفر ذنبه. أيوه، بعدين رح يجيب مسألة تانية كمان عطف عليها، وهي قوله: ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمعي. يعني كأن هذا البيت الثاني تفسير وتوضيح للبيت اللي قبله. قوله: ومثله هذا من جحد أمرا معلوما. قوله: ومثل هذا من نفى لمجمعين، أي ومثل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من نفى حكما مجمعا عليه إجماعا قطعيا، وهو ما اتفق المعتبرون على كونه واجبا، على كونه إجماعا، بخلاف الإجماع السكوتي فإنه ظني لا قطعي. فعل عمر شيئا وسكت الآخرون ما قالوا نعم، هذا اسمه إجماع سكوتي، إجماع نطقي صار انتهج غير سبيل المؤمنين، هذا صار مثله كافر. فإنه ظني لا قطعي الإجماع السكوتي. وظاهر كلام الناظم أن من نفى مجمعا عليه يكفر، وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة. إلى هي على القيد الثاني مو معتمدة، رح يجيب لك مثالا كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية وهو ضعيف، يعني كونه تكفيره ضعيف لأنه مو معلوم من الدين بالضرورة وهو ضعيف، وإن جزم به الناظم، والراجح أنه لا يكفر. المتن والراجح أنه لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، هو هذا الشرط في التكفير، يكون معلوم من الدين بالضرورة. وقوله: أو استباح كالزنا، أي أو اعتقد إباحة محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ولو صغيرة، سواء كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر، أو لعارض كصوم يوم العيد، فإن تحريمه لعارض وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى. إيه بس يا هل ترى معلوم من الدين بالضرورة؟ وإن في إشكال. طيب، نحن بدنا ما ننسى هالقاعدة إنه العام والخاصة بيعرفوا هذا حرام، وأباحه كفر. يا سيدي، فإن تحريمه لعارض وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، خلافا لبعض الماتريدية حيث قال: من اعتقد حل محرم فإن كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر كفر، وإلا فلا. كما إذا استحل صوم يوم العيد. أيوه، ليش؟ قال لأن حرمته لغيره، مو لذاته. ولا يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أنه نفى مجمعا عليه، فهو داخل فيما قبله، فما ذكره المصنف صريحا لا تبعا للقوم وتنصيصا على أعيان المسائل وزيادة في الإيضاح، وقوله فلتسمع تكملة. قال وواجب نصب إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. هذا انتقل للأمور التي تنتظم شأن المسلمين تجعلهم يدا واحدة على من سواهم. واجب خبر مقدم ونصب مبتدأ مؤخر، أي ونصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين. إنه إذا كان في نصوص جاءت ما بعجز لنا نتعدى النصوص، وعدم الاستخلاف من الإمام السابق، كمان الإمام السابق إذا استخلاف ما بعجز لنا نحن نخالف، بخلافه عند النص من الله كما في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أو من رسوله. وطبعا ما جاب المثال من الرسول لأنه الرسول ترك الأمر شورى، المعتمد ما خلف ولا أوصى. قد يكون أشار إشارات على استخلاف أبي بكر وعمر، جاء رجل سأله قال له إن أتيتك فيما بعد فلم أجدك، قال له بتسأل أبا بكر، قال له فإن لم أجده قال له عمر. هي إشارة مو شيء صريح، أو من رسولي، أو الاستخلاف من الإمام السابق كما وقع من أبي بكر فإنه أوصى بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه. ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره، ولو كانت الأمة مستقيم أمرها وما في فتن ولا عدو عم يهاجمها بدنا ننصب إمام. أيوة، كما هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة. وقيل يجب لتسكين الفتنة، ضعيف هذا القول. وقيل في غيرها لأنه زمن الطاعة، كمان هذا ضعيف. وقيل لا يجب أصلا. شلون لا يجب أصلا والرسول عليه الصلاة والسلام يبين في حديث بأنه من مات وليس في عنقه بيعة إمام فقد مات ميتة جاهلية. أيوة، والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة، يعني متى ما كان مقبول شهادته بيأدي شهادة أمام القاضي مقبولة يصح يكون خليفة، ولا يتحقق إلا بشروط خمسة. الإسلام، لأن الكافر لا يراعي مصلحة المسلمين، والبلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون لا يليان أمر نفسهما فلا يليان أمر غيرهما، والحرية لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده ولأنه مستحقر في أعين الناس فلا يهاب ولا يمتثل أمره. على كل حال ليس له سلطة على نفسه، أو لو فرضنا أنه تسلط وصار له هيبة، العز بن عبد السلام باع المماليك وهي حادثة ما حصلت في الدنيا كلها لغير المسلمين ولا للمسلمين إلا في زمن هذا الرجل الله يرحمه العز بن عبد السلام، وكان من تقواه لله عز وجل وصلاته في دينه، والمماليك كانوا مؤمنين لأنه كانوا ما خضعوا لهم، فكان الخير عمه. بعد ما باعوهم اللي اشتروهم اعتقوهم، ثم رجعوا لمناصبهم، قالوا له تؤمر شي غيره؟ قال لا، مالي عند كل شيء، أنا بدي صحح حكم شرعي. طيب، وعدم الفسق، لأن الفاسق لا يوثق به في أمره ونهيه، والمراد كونه عدلا ولو ظاهرا، لأنه الذي كلفنا به، فلا يشترط العدالة الباطنية الظاهر أو الباطنية. ثم إن هذه الشروط إنما هي في الابتداء وحالة الاختيار، وأما في الدوام فلا تشترط. إنه مثلا فسق بعد أن تولى، بننفذ نعمل فتنة ونعمل ثورة وكذا، يمكن وهات ننجح فيها أو يقتل المسلمون فخلاص. أيوه، قالوا يستحق العزل إذا فسق، لكن لا يعزل. وأما في الدوام فلا تشترط، كما يعلم مما يأتي. شو؟ ولو تغلب عليها شخص، هي مقابل لكلمة وحالة الاختيار، ولو تغلب عليها شخص قهرا انعقدت له، وإن لم يكن أهلا، كصبي وامرأة وفاسق، وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه، كالمستوفي للشروط، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، تغلب وتسلطن، عاد لو ما أطعناه نصف بلا خليفة ابنه، لا نطيع. أيوة، وتجب طاعته فيما أمر أو نهى، بشرط أن لا يكون هناك مخالف لأمر الله ولنهي الله، يعني بشيء مباح أمرنا به من الأمور الإصلاحية العامة. أراد إعلان حرب على أمة، أو إعلان سلم على أمة، أو مصالحة، تجب طاعتنا. قوله بالشرع فعلم لا بحكم العقل، أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة، فاعلم ذلك. ورد بقوله لا بحكم العقل على بعض المعتزلة كالجاحظ وغيره، حيث ذهبوا إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع بناء